غزوة خيبر، ثم لخيبر ورشح النبي حيدارة وبالعقاب قد حبي، ففاز بالفتح وكان ترسا بباب حصن لا يزح إذ رسا، وغلى قاتل ساليل مسلمه لصنوه محمد وأسلمه، وغالى مرحبا وقد حجارا من يابس الصخر به تمغفرا، وعامر بن الأكوع استنشده خير الورى وقال إذ أنشده: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، وإذ ترحم للإنشاد عليه هلك من رجوع سيفه إليه، واستشعر الفاروق أن يستشهد فأخبر الهادي به بادي بادا، وقتلت 90 من يهودا، واستشهدت يهن ولا مزيدا، ومر راجعا على وادي القرى فشاطرت يهوده خير الورى، وأهلكوا غلامه ذا الشملة أغلاها فهي عليه شعله.